أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ المعتصم بالله دبش. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا الله أكبر، لا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.